بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نوره الملاحي. سورة الجن مكية. من مقاصد السورة إبطال دين المشركين ببيان حال الجن وإيمانهم بعد سماع القرآن. التفسير: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قل أيها الرسول لأمتك: أوحى الله إلي أنه استمع إلى قراءتي للقرآن جماعة من الجن ببطن نخلة، فلما رجعوا إلى قومهم قالوا لهم إنا سمعنا كلاما مقروءا معجبا في بيانه وفصاحته. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هذا الكلام الذي سمعناه يدل على الصواب في الاعتقاد والقول والعمل، فآمنا به ولن نشرك بربنا الذي أنزله أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وآمنا بأنه تعالت عظمة ربنا وجلاله ما اتخذ زوجة ولا ولدا كما يقول المشركون. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنه كان إبليس يقول على الله قولا منحرفا من نسبة الزوجة والولد إليه سبحانه. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنا حسبنا أن المشركين من الإنس والجن لا يقولون الكذب حين كانوا يزعمون أن له صاحبة وولدا، فصدقنا قولهم تقليدا لهم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنه كان في الجاهلية رجال من الإنس يستجيرون برجال من الجن عندما ينزلون بمكان مخوف، فيقول أحدهم أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فازداد رجال الإنس خوفا ورعبا من رجال الجن. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأن الإنس ظنوا كما ظننتم أيها الجن أن الله لن يبعث أحدا بعد موته للحساب والجزاء. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا طلبنا خبر السماء فوجدنا السماء ملئت حرسا قويا من الملائكة يحرسونها من استراق السمع الذي كنا نقوم به، وملئت نارا مشتعلة يرمى بها كل من يقرب السماء. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا كنا في السابق نتخذ من السماء مواقع نستمع منها ما يتداوله الملائكة فنخبر به الكهنة من أهل الأرض، وقد تغير الأمر، فمن يستمع منا الآن يجد نارا مشتعلة معدة له، فإذا اقترب أرسلت عليه فأحرقت. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا لا نعلم ما سبب هذه الحراسة الشديدة، أأريد شر بأهل الأرض أم أن الله أراد بهم خيرا، فقد انقطع عنا خبر السماء. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأن معشر الجن منا المتقون الأبرار ومنا من هم كفار وفساق، كنا أصنافا مختلفة وأهواء متباينة. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا أيقنا أن لن نفوت الله سبحانه إذا أراد بنا أمرا ولن نفوته هربا لإحاطته بنا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا لما سمعنا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف نقصا لحسناته ولا إثما يضاف إلى آثامه السابقة. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأن منا المسلمون المنقادون لله بالطاعة ومنا الجائرون عن طريق القصد والاستقامة، فمن خضع لله بالطاعة والعمل الصالح فأولئك الذين قصدوا الهداية والصواب. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأما الجائرون عن طريق القصد والاستقامة فكانوا لجهنم حطبا توقد به مع أمثالهم من الإنس. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وكما أوحى إليه أنه استمع نفر من الجن، أوحى إليه أنه لو استقام الجن والإنس على طريق الإسلام وعملوا بما فيه لسقاهم الله ماء كثيرا وأمدهم بنعم متنوعة. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. لنختبرهم فيه أيشكرون نعمة الله أم يكفرونها، ومن يعرض عن القرآن وعما فيه من المواعظ يدخله ربه عذابا شاقا لا يستطيع تحملها. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد له سبحانه لا لغيره، فلا تدعوا مع الله فيها أحدا فتكون مثل اليهود والنصارى في كنائسهم وبيعهم. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأنه لما قام عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم يعبد ربه ببطن نخلة كاد الجن يكونون متراكمين عليه من شدة الزحام عند سماعهم قراءته للقرآن. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، إنما أدعو ربي وحده ولا أشرك به غيره في العبادة كائنا من كان. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل لهم إني لا أملك لكم دفع ضر قدره الله عليكم ولا أملك جلب نفع منعكم الله إياه. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. قل لهم لن ينجيني من الله أحد إن عصيته ولن أجد من دونه ملتجأ ألجأ إليه. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. لكن الذي أملكه أن أبلغكم ما أمرني الله بتبليغه إليكم ورسالته التي بعثني بها إليكم ومن يعص الله ورسوله فإن مصيره دخول نار جهنم خالدا مخلدا فيها لا يخرج منها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. ولا يزال الكفار على كفرهم حتى إذا عاينوا يوم القيامة ما كانوا يوعدون به في الدنيا من العذاب، حينئذ سيعلمون من أضعف ناصرا وسيعلمون من أقل أعوانا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المنكرين للبعث، لا أدري أقريب ما توعدون من العذاب أم أن له أجلا لا يعلمه إلا الله. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. هو سبحانه عالم الغيب كله، لا يخفى عليه منه شيء، فلا يطلع على غيبه أحدا بل يبقى مختصا بعلمه. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. إلا من ارتضاه سبحانه من رسول فإنه يطلعه على ما شاء، ويرسل من أمام الرسول ومن خلفه حرسا من الملائكة يحفظونه حتى لا يطلع غير الرسول على ذلك. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. رجاء أن يعلم الرسول أن الرسل من قبله قد بلغوا رسالات ربهم التي أمرهم بتبليغها لما أحاطها الله به من العناية، وأحاط الله بما لدى الملائكة والرسل علما، فلا يخفى عليه من ذلك شيء، وأحصى عدد كل شيء فلا يخفى عليه سبحانه شيء.